إنه كان وليتبروا ما وإن سأتم فلها فإذا جاء وَيَبْشُرُ الْمُؤْمِنِينَ أبدا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أكرمنا منك أبدا. وجعلنا وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. الفاتحة. وضبط الشفر.